نجينا يا رب. زمان كنا حبايب وإيه اللي جرى لينا، شمتنا الناس وعشمنا الرخيص فينا، حتى سلم ربنا ما نعتوه علينا. إن كان عيبين الصافة ونبقى أحباب، إن كان عيبين الصافة ونبقى أحباب، مهما الزمن بيلف انتوا عالدوام أحباب، مهما الزمن بيلف انتوا عالدوام أحباب. ده القلب أهدى بنشكل مين بلوينا، العفو يا رب. يا ظالم الناس أهو يوم الحساب، يا لا أكلت الحرم ليه وخليته، يا لا أكلت الحرم ليه وخليته، يا لا مالك ومال الحرام خلي الحلال في البيت، مالك ومال الحرام خلي الحلال في البيت، علشان عيالك وعلشان العمار في البيت، درهم حلال في البيت يبقى تقوى لعيالك. يا حاسد الناس ايه اللي خدوه منك، اطلب من الله ده هو اللي عطاه، اطلب من الله ده هو اللي عطاه، خليك مع الله هو علي عبيد تروح، خليك مع الله هو علي عبيد تروح، من فضل وكرم باب وعالدوام مفتوح، من فضل وكرم باب وعالدوام مفتوح، باب الكريم مفتوح ده هو مكلف بيك. نعمل ايه نصيبنا وقدرنا، نعمل ايه الحبيب حيران عايز يجني، لما طال غيابه حيبقى معايا عايز يجني، لما طال غيابه حيبقى معايا عايز يجني، مستنيه عايز يجني، فضلت سنة حول مستنيه عايز يجيني، الحب Yeah. مسكن وبلدي ساكن تاني درام المسكن البلدي Yeah.